فإذا ما أشرقت الشمس صباحا أتبقون أنواركم؟ بتطفوها كلكم. ليه؟ كأن انتوا كنتوا بتنوروا على قدر إمكانيات البشر، لكن الشمس جاء على قدر إمكانيات من خلقها. ولذلك قلنا أطفئوا مصابيحكم فقد طلعت شمس الله. فإذا كان ذلك في النور الحسي يبقى في النور المعنوي كذلك. أي مقننة وبعدين نقول له لا ده ربنا قنن بكذا، يبقى يجب أنه يعمل إيه؟ أطفئوا مصابيحكم فقد سطعت إيه؟ شمس الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا سلام، بقى النبي يشبهه بالسراج. قال لك ما هو قال على الشمس ايه؟ سراجا وهاجا، مش قال كده؟ وبنينا فوقكم ايه؟ سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. وبعدين هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر ايه؟ وبعدين برضه قول ايه؟ سراج. الله، يبقى يسمي الشمس شمس ومره يسمها ايه؟ سراج. اشمعنى رسول الله خص ما قالش الشمس؟ ليه؟ مع ان الشمس اقوى من السراج، فقال عليه سراج. قال لك لأن الشمس تعابير رب بقى، لأن الشمس صحيح بتنور لكل الدنيا، إنما أمة محمد مكلفة أن تقوم بالدعوة بعده، فكأن رسول الله سراج، والسراج تأخذ منه النور ولا ينقص نوره، لكن ما تقدرش تاخد من الشمس، ما تقدرش تاخد من الشمس. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هناك بقى لما حب يمدح الملك قال إيه؟ كأنك شمس، مش كده؟ والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. خلاص، كذلك حين سطعت هداية الله على لسان رسوله محمد لم يعد للشرائع الأولى أن تتدخل. انتهت المسألة. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.